اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. لا حول ولا قوة إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. في تفسير الجلالين وصلنا إلى آية آخر ثلاث آيات، لله ما في السماوات وما في الأرض. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال المفسر قال رحمه الله في تفسير الجلالين: قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا تظهروا ما في أنفسكم من السوء والعزم عليه أو تخفوه تسروه. يقول لله ما في السماوات وما في الأرض وعرف ما في السر، يعني لله ملكا وهو رب كل شيء، لله مملوك تعلق بمحذوف تقديره، لله ملك كل ما في السماوات وما في الأرض. نعم، أو تدبير ما في السماوات وما. ثم قال وإن تبدوا إن هذه شرطية جازمة، تبدو إذا جزمت تبدو تبدون جزمتها، والإبداء الإظهار واضح. ها؟ قال تظهروا ما في أنفسكم أي الذي في أنفسكم من السوء والعزم عليه، يعني ليس كل ما في نفسك، لأن هناك في نفسك أشياء مباحة، ها؟ وهناك في نفسك أشياء طاعة، هنا قضية محاسبة مؤاخذة، لذلك ما في السوء من السوء والعزم عليه قضيتان، قضية ما في أنفسكم من السوء والثاني العزم على فعله شيئا، أو تخفوه تسروه. بعده قال يحاسبكم يخبركم، فقال يخبركم فقط إخبار، ها؟ يظهر منكم صواب. لماذا قال هذا؟ قال رحمه الله باعتبار أنه معفو عما في حديث النفس، لذلك قال إخبارا. الصواب أنه لا، الآية نزلت والصحابة علموا ما فيها، وهي قضية المحاسبة والمؤاخذة، لذلك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة فصلينا وبالصدقة صدقنا وبالصيام فصمنا وبالجهاد فجاهدنا وإنه أنزل علينا ما لا قبل لنا به وما لا طاقة لنا به، وهي هذه الآية يحاسبكم به الحديث النفس. حديث النفس لا نطيق كثير على الإنسان. فقال أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا وجثوا على الركب. قالوا سمعنا وأطعنا. فأنزل الله الآيات التي مدحتهم ورفعتها الإصر والمؤاخذة ونزل فيها العفو. فإذا فهموا منها المؤاخذة. فقولوا يحاسبكم بالله على بابها، أي يجازيكم، يصير يحاسبكم يجازيكم. يحاسبكم نعم يجازيكم، يخبركم ماشي يمشي على كلام المصنف. قوله تعالى يحاسبكم يخبركم بالله، لاحظ أن يحاسبكم مجزومة لأن جواب جواب الشرط إن تبدو يحاسبكم مجزوم، جواب الشرط مجزوم ماشي. به به الله يوم القيامة فيغفر لمن يشاء. وقد يعفو عنه، وقد يكون المحاسبة في المجازاة يعني في الدنيا، لكن المصنف قال يوم القيامة لأنها على صيغة محاسبة، والمحاسبة إنما تكون يوم القيامة. أما المجازاة قد يكون في الدنيا منها شيء، لكن المحاسبة تقرير الإنسان عليه يكون يوم القيامة. لكن المصنف رحمه الله لما كان الخطاب هنا أيضا ملحظ آخر، لما كان الخطاب لكنه عمل على ظاهر الآية وأنها باقية، لما كان الخطاب للمؤمنين ومنهم من يعفو عنه فجعله على سبيل الإخبار للمناقشة العرف، لأنه جاء في الحديث إن الله يدني على عبده المؤمن كنفه يوم القيامة ويقرره بذنوبه، يقول أتذكر ذنب كذا تذكر ذنب كذا، حتى إذا ظن أنه هالك قال سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فجعلها المصنف المحاسبة هنا بميش بمعنى التقدير على معنى قوله عز وجل حاسبناه حسابا يسيرا، قال ذلك العرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العرض. لما قالت عائشة قال من نوقش الحساب عذب، قالت والله يقول حسبنا حسابا يسيرا، قال ذلك العرض اللي هو حديث ابن عمر يضع عليه كنفه فيقرره بذنوب يعرض عليه. فجعل هنا يحاسبكم يخبركم، وإن كانت المحاسبة على ما في الأنفس معفو عنه، ف ما دام معفو عنه فهل يعرض على الإنسان يوم القيامة؟ ظاهر الآية أنه عفي عنهم، الآية التي بعدها أنه عفي عنهم، لكن يظهر أن المصنف لما عطف على قال والعزم عليه، لأن العزم له شيء آخر، إذا عزم على السيئة ولم يستطع فعلها وهو عازم عليها، فما بذله من فعل، ما بذله من فعل وقصد وعزم يحاسب عليه، بخلاف القصد النية المجردة. وهذا يراجع فيه شرح حديث من هم بسيئة فلم يعملها، ما المراد بالهم المعفو عنه؟ كتب الله له حسنة كاملة فلم يعملها، أنه تركها لله. ومن هم بسيئة فعملها، كتب الله لك سيئة واحد، سكت عن من هم بسيئة فلم يتركها لله ولم يعملها، إنما منع منها، وإلا فهو حريص عليها وهمه بها وبذله لها اسكت عنه، لأن هذا يختلف باختلاف الناس. طيب تابع يوم به الله يوم القيامة فيغفر لمن يشاء المغفرة له. لمن يشاء المغفرة له. أن عندك فيغفرك مرفوعة كما هي في الآية. في الآية ذكر الآية. ها؟ إيه فيغفر لمن يشاء. ماشي. المغفرة له. مغفرة. المغفرة له. يعني من لمن يشاء المغفرة له. أظهر تظهر المفعول لفعل يشاء. من شاء أن يغفر له. ويعذب من يشاء تعذيبه تعذيبه والفعلان بالجزم عطف على جواب الشرط. نعم. والرفع أي جاء يعني الفعلان قراءة بالجزم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بالسكون بالزم وبالرفع فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء قراءة سبعيتان مصنف على الطريقة إذا كانت القراءة من القراءات المتواترة يذكرها جزما إذن لكنه بدأ بإيش قال والفعلان فيغفر ويعذب بالجزم والرفع لكن بالجزم يقول عطفا عطف على جواب الشرط لأن جواب الشرط يحاسبكم الشرط إن تبدو فعله حاسبكم جوابه الفاء فيغفر هذه عاطفة فيقول جزم بالعطف فيغفر لمن يشاء عطوف لكن القراءة الثانية ها فيغفر لمن يشاء هذا استئناف الفاء استئنافية ابتداء واضح تصير الجملة مبتدأ طيب يعني بالجزم والرفع ماشي أي فهو والله على كل شيء قدير ومنه محاسبتكم أي فهو ها فيغفر نعم هذه متعلقة فهو هذه متعلقة بالرفع هذه متعلقة بإيش بالرفع يصير فهو يغفر يقولنا استئنافية مبتدأ وخبر نعم هو ويغفر هو المبتدأ ويغفر الجملة خبرها واضح هذا هو لماذا رفعت على أي أصل رفعت فهو يغفر لمن يشاء جملة ابتدائية ماشي والله على كل شيء قدير ومنه محاسبتكم وجزاؤكم نعم هذا من مما لأن قد يقول شيء خفي في النفوس ولم ينطق به فيكتب أو يسمع ولم يعمل فيرى كيف يحاسبه كيف يوزن وذلك قال على كل شيء قدير واحفظوا هذا كل شيء يأتيك يقول كيف صعب الله على كل شيء قدير العقل لا يقبل الله على كل شيء ذيلت الآية بإيش والله على كل شيء قدير جواب لهذا الإشكالات لأنه شيء في النفس تحدث نفسك فيه هل هو مسموع منطوق فيسمع هل هو معمول مشاهد فيرى هل هو محسوس فيوزن إذن كيف يحاسب عليه والله على كل شيء قدير هذا هو الجواب عند أن يغفر ويعذب بغفور رحيم أي هو الآية أحسنت الآية كثير من الناس يظن أنها لماذا ما قيل وهو الغفور الرحيم ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو الغفور الرحيم لا الآية في المحاسب قضيتها كيف يحاسبكم كيف توزن هذه الأعمال فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى نعم آمن صدق الرسول قرأت الآية قرأتها قبل قليل قرأت ثلاث آيات ماشي آمن صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه من ربه من القرآن والمؤمنون عطف عليه. يعني والمؤمنون آمنوا، عطف على الرسول صلى الله عليه وسلم، آمنوا مثله. ماشي، لكن هنا قال آمن صدق، وهو الحقيقة تصديق عمل وقلب ولسان. لماذا؟ لأن هنا صدق قد يكون، لأن في اللغة أصل الإيمان التصديق، وفي الشرع الإيمان التصديق القلب وتصديق الجوارح وتصديق اللسان، بدليل أنهم لما قيل لهم قولوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا، سلموا وقالوا آمنا به، وقالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقالوا ربنا ولا تحمل، كل هذا قالوه، وأخذوا يستغفرون أياما على ما بدر منهم، وأذعنوا وسلموا، وأصبحوا يحاسبون أنفسهم ويتهيبون. فهذا ليس مجرد أنها شيء قلبي، قلبي وعملي وبألسنتهم. فنزلت بعدها التخفيف، فنزل بعدها التخفيف، فإذا هي آمنوا صدقوا قولا واعتقادا وعملا. لأن الآيات هذا كلامهم هم، حكاها الله عنهم، وقالوا سمعنا وأطعنا، ها غفرانك ربنا، ويستغفروا ربهم ويتوبون ويسألون الله، يقول لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ولا تحمل علينا إصرا إلى آخره. نعم كل الرسول. نعم محمد، لأن أل هنا الرسول عهدية مراد بها النبي صلى الله عليه وسلم، بما أنزل إليه من ربه، هذه الآيات هذه وغيرها، لكن خصوصا هذه الآية وغيرها، لكن خصوصا هذه الآية يحاسبكم به الله. نعم كل، كل تنوينه عوض من المضاف إليه، هذه تنوين العوض. ها تعرفون تنوين العوض، إما عوض عن جملة، وإما عوض عن كلمة أو حرف، واضح؟ إيه. يعني مثلا قولها لولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، حينئذ هذه إن التنوين هذا حينئذ عن إيش؟ حين إذ بلغت الحلقوم تنظرون، صارت عن إيش؟ جملة، تنوين عوض عن جملة. هنا عوض إيش؟ كل تنوين عوض من المضاف إليه. يعني كل من من الرسول والمؤمنين، ها آمن كرره عوض. آمن بالله وملائكته وكتبه بالجمع والإفراد، كتابه إيش الآن؟ آمن بالله ملائكته وكتبه، كتابه بالإفراد قراءة، بالجمع قراءتان، بالجمع كتبه وكما هي قراءتنا، والإفراد كتابه، آمن كتابه يعني القرآن، وكتبه جميع الكتب، أو كتابه على الجمع لأنه مفرد مضاف في الجنس، كتاب ها جنس، فيصير مضاف إلى الله جميع كتبه، فهي بالصيغتين تفيد الجمع، لأنه خاصة أنها معطوفة على الرسل، ها بعدها معطوف عليها الرسل، فيدل على أنه الكتب المنزلة على الرسل. نعم. ورسله يقولون لا نفرق بين أحد من رسله. هنا يقولون ليست ورسله يقولون، لا المؤمنون يقولون، ليت المفسر قال ويقول المؤمنون، لكن قال يقولون على اعتبار أنها جملة حالية. لا نفرق، على اعتبار أنها جملة حالية يقولون أي المؤمنون لا نفرق. نعم. لا نفرق بين أحد من رسله فنؤمن ببعض ونكفر ببعض. هذه حال المفرق. نعم. كما فعل اليهود والنصارى. نعم. إيمانهم كلهم رسول الله، لأن بعضهم كفروا ببعضهم، كفروا بسليمان مثلا يقولون ملك ساحر، ما يقولون نبي. وقتلوا بعض الأنبياء، عيسى قتلوه يقولون أنه ليس بنبي، وهكذا قتلوا كثير منهم. نعم. وقالوا سمعنا أي ما أمرنا به سماع قبول، سماع قبول. نعم. أما سماع الأذن فسمعوه، لكن الكلام سماع القبول. نعم. وأطعنا نسألك، أطعنا الأوامر. نعم. غفرانك ربنا وإليك المصير. أظهر الفعل نسألك، نسألك، لأن غفرانك منصوب على فعل نسألك غفرانك. ها؟ إيه؟ هذا واحد. القول الثاني أنه منصوب على أنه مصدر، غفر لنا غفرانك، لكن ظهاره كذا أحسن، نسألك غفرانك. ربنا على النداء، منصوب على النداء يا ربنا، يا ربنا. نعم. وإليك المنادى يقول منصوب ها بفعل تقديره أنادي، يعني هو مو الناصب حرف الياء حرف النداء، لا، لكن تقدير أنادي ربنا. نعم. وإليك المصير. طيب لكن يا آدم مرفوع ولا لا؟ لا، مرفوع ولا لا؟ مرفوع. يا آدم سكون مرفوع ولا مش مرفوع؟ أحسنت، قل مضموم. مرفوع يعني معرب. أحسنت، فنقول يا آدم مبني على الضم، تقول مضموم نعم في محل نصب منادى. خذ قاعدة، إذا قلت مرفوع هذا معربات، مجزوم منصوب مكسور، أما تقول مبني على مضموم عفوا عفوا مجرور مرفوع منصوب مجرور مجزوم، هذه معربات. أما ممكن أن تظهر تقول مضموم مجرور مكسور مفتوح مسكن، هذه تقولها في المبني أيضا، لكن تقول مبني على كذا، مبني على ماذا؟ مبني على الضم في محل نصب. لكن هنا إيش قال؟ ربنا أي يا ربنا. ماشي. وإليك المصير. أيوة. وإليك المصير، المرجع بالبعث. ولما ظهر أنها الظاهر أن وإليك أي أنها واو الحال، والحال أن إليك المصير الظاهر. نعم. ولما نزلت الآية التي قبلها شك المؤمنون من الوسوسة وشق عليهم المحاسبة، وشق عليهم المحاسبة بها، فنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي ما تسعه قدرتها، لها ما كسبت من الخير أي ثوابه، وعليها ما اكتسبت من الشر. لا يكلف الله إلا وسعها أي ما تسعه قدرته. ولاحظ أنه نكر نفسا، لأن تختلف الأنفس، تختلف الأنفس، منهم من يطيق الشيء الكبير منهم من لا يطيق، مثل الصيام، منهم من يطيق الصوم منهم من لا يطيق، وهكذا إلا وسعها. نعم لها ما كسبت من الخير أي ثوابه من عمل صالحا فلنفسه من جاء بالحسنة فله خير منها. وعليها ما اكتسبت من الشر أي وزره ولا يؤاخذ أحد بذنب أحد ولا بما لم يكسبه ما وسوست به نفسه مما وسوست ولا بما لم يكسبه بعده ولا بما لم يكسبه مما وسوست به نفسه. نعم ما دام لم يعمل للحديث إن الله تجاوز لي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل مجرد حديث النفس معفو عنه. أما إذا كسبت إلا كسبت بالقول أو كسبت بالعمل. نعم قولوا سم كان تبع عندي ولا بما يكسبه مما رفع مما وسوس به نفسه ولا إيش ولا بما يكسبه مما وسوس به نفسه لا ما يجي هذا بما لم يكسبه لم بما لم يكسبه يعني وسوست نفسه بأنه يكلم امرأة أو يواعدها ها هذا هم بنفسه أنه ولم يكسب ولم يعمل هذا معفو عنه. فإذا كسب كلمها بالباطل حوسب على هذه المكالمة وهل يحاسب معها على ما همت به نفسه حيث يكون الآن المعفو عنه أجري أجر الفعل الله أعلم. نعم قولوا ربنا لا تؤاخذنا يا ربنا لا تؤاخذنا هل هذا من مقولهم الذي قالوه أو مما أمرهم أن يقولوه واضح لأنهم قال قبله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ثم اعترضتها جملة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربنا لا تؤاخذنا هل هو من مقولهم أو مما أمرهم أن يقولوه هنا المصنف أظهر أنهم يقول أنه هو أمرهم عز وجل به لا شك أنهم أمرهم به لكن هل قالوه يظهر من السياق أنهم قالوه. في شيء عندكم في الحاشية قوله وقولوا ربنا لا تؤاخذنا تعليم من الله لعباده كيفية الدعاء وهذا من غاية الكرم حيث يعلمه الطلب ليعطيهم المطلوب. انتهى شيخنا. بعدها قوله لا تؤاخذنا يقرأ بالهمزة وهو من الأخذ بالذنب ويقرأ بالواو ويحتمل وجهين أحدهما أن يكون من الأخذ أيضا وإنما أبدلت الهمزة واوا لانفتاحها وانضمام ما قبلها. لا ما نريد نريد يقولوا ربنا لا تؤاخذنا تعليم من الله بس قال تعليم مثل ما قال المصنف تعليم من الله لعباده كيفية الدعاء. يقول القرطبي قول ربنا لا تؤاخذنا التاسعة من المسائل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا المعنى اعفو عن إثم ما يقع منا على هذين الوجهين أو أحدهما كقوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان والسكر عليه أي إثم ذلك. وهذا لم يختلف فيه أن الإثم مرفوع وإنما اختلف فيما يتعلق على ذلك من الأحكام هل ذلك مرفوع يعني لو أخطأ ووقع. قال هل ذلك مرفوع لا يلزم منه شيء أو يلزم أحكام ذلك كله اختلف فيه والصحيح أن ذلك يختلف بحسب الوقع. فقسم لا يسقط باتفاق كالغرامات والديات والصلوات المفروضات قسم يسقط باتفاق كالقصاص والنطق بكلمة الكفر وقسم ثالث يختلف فيه كمن أكل ناسيا في رمضان أو حادث ناسيا ومكان مثله مما يقع ناسيا وخطأ ونسيان ما تعرض هنا لقضية هل هو تعليم أو من مقولهم أصلا. ماشي، في شيء ثاني؟ شيخ ابن تيمية أحسن الله إليك يقول الجملة هذه اللي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، الجملة هذه مقول لقول محذوف، أي قول ربنا أو يقولون عودا على قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، المهم أن الجملة هنا مقول لقول محذوف. مثل ما قال المصنف، يعني أنها ربنا لا تؤاخذنا بالعقاب إن نسينا أو أخطأنا، تركنا الصواب لا عن عمد كما أخذت به من قبلنا، وقد رفع الله ذلك. الصواب نسينا أو أخطأنا، النسيان واضح أو الخطأ هنا هل هو خطأ عمد أو لا؟ قال تركنا، فسر أخطأنا، قال تركنا الصواب لا عن عمد. مثل اللي يجتهد في شيء فيخطئ، مثل الذي يشرب في رمضان ناسيا أو يأكل، هذا نسيان. طيب الذي أخطأ تمضمض أو استنشق فابتلع الماء، لا عن نسيان إنما خطأ. ها أي. هذا هو الفرق بين نسينا وأخطأ. إذن الخطأ هنا المقصود الخطأ الذي ليس الخطيئة، الخطأ هنا ليس الخطيئة، الخطيئة هذا ذنوب، لأنه جاء في آخرها واغفر لنا وارحمنا، هناك عن الذنوب هنا إذن عن الخطأ، ولذلك رفع الخطأ والنسيان عن هذه الأمة لا عن كما أخذت به من قبلنا. من قبلنا كانوا يؤخذون بالخطأ، يأخذون بالنسيان، نعم بالله. لذلك رفع الله عن هذه الأمة، قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي، يدل على أن غيرها من الأمم لم يرفع عنها، هذه من رحمة الله. نعم. وقد رفع الله ذلك عن هذه الأمة كما ورد في الحديث. نعم، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهو حديث صحيح رواه ماجه وفي الموطأ مرسل وغيره، حديث صحيح. فسؤاله اعتراف بنعمة الله. سؤالك سؤاله أي سؤال هذا الأمر اعتراف بنعمة الله، أنك يعني دائما يعني لو قال قائل لماذا ندعو به وقد خلص وضع فانتهى، إذا جاء في الحديث صحيح مسلم قد فعلت ابن عباس وحديث ابن أبي هريرة أن الله قد فعلت كل ما قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت، قال قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال قد فعلت. فالآن أمر وقع فعله الله، خلاص استقر أن الله لا يؤاخذ. هل يقولها الإنسان يكررها الآن؟ نعم يقولها، لأنك لا زلت عبد ضعيف مفتقر إلى عفو الله وإلى رحمته، وتستحضر هذه النعمة العظيمة تنى الله بها عليك. لذلك الشيخ يقول إيش؟ فسؤاله اعتراف بنعمة الله، هذا جواب على هذا الإشكال، بما أنه قد فعل فلماذا نسأل؟ لأننا لازلنا بحاجة، لازلنا بحاجة أن يعفو عنا. نعم. ربنا ولا تحمل علينا إسرا أمرا يثقل علينا حمله. حمله. حمله. بفتح الحاء حمله. الإصر أصله الأغلال أو المواثيق والعهود، ها؟ وهنا قال أمرا أي تأمرنا به، تأمرنا به شرع تشريع إصرا يثقل علينا حمله، ما نستطيع. نعم. كما حملته على الذين من قبلنا أي بني إسرائيل من قتل النفس في التوبة وإخراج ربع المال في الزكاة وقرض موضع النجاسة. كيف كانت عليهم آثار عهود ثقيلة أمروا بها وأخذ عليهم الميثاق أن يفعلوها لأنها بلغت من طريق رسلهم، هي مأخوذ عليهم مواثيق، ولذلك لما أبوا أن يطيعوا رفع عليهم الطور، وهكذا. فتبليغ الأنبياء عهد يؤخذ عليه. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فيه قضية البقرة. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم. كيف يقتلون أنفسهم؟ لما عبدوا العجل أمر الله الذين عبدوا، لأنهم يوم عبادة العجل انقسموا قسمين، قسم تعبدوا له وقسم حازوا مع هارون عليه السلام وأنكروا عليهم ذلك. فلما رجع عليهم موسى غضبان آسفا وكذا، وأنزل الله توبتهم، قالوا نريد التوبة، فأنزل الله توبتهم بإيش؟ لأن الذين لم يعبدوا العجل يأخذون سيوفا في ليلة مظلمة، وأولئك يجلسون يسكتون ينتظرون القتل فيقتلهم أولئك، فقتلوهم في ليلة مظلمة. الرجل يضرب لو كان المقتول أباه أو أخاه حتى عفى الله عنه. هذا المعنى قد تقتلوا أنفسكم، أن يقدم نفسه للقتل، وليس المعنى أن ينتحر، يقد يقتل بعضكم بعض. هذه الأمة رحمها الله بالتوبة يكفي، حتى لو إلا في قضية حق المقتول، لأن حق لأولياء الدم، التوبة بينه وبين في القتل هذه قضية التوبة بينه وبينه، أما القصاص فهذا لأولياء الدم إلا أن يعفو. كذلك إخراج ربع المال، الله جعل ربع العشر ثم ربع العشر، خفف الله. كذلك كان الثوب إذا وقعت عليه نجاسة لا يغسلونه، ما يطهر، لم يأذن الله حتى يقرض. والمرأة إذا حاضت لا يؤكلونها ولا تبيث معهم في بيت، في بيت خاص، غرف خاص، وهكذا. فخفف الله عن هذه الأمة. نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة قوة لنا به من التكاليف والبلاء. نعم، هذا سؤال الله التخفيف من البلاء، سؤال الله التخفيف من التكاليف، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. واعف عنا امح ذنوبنا واغفر لنا وارحمنا في الرحمة زيادة على المغفرة. هنا سؤال، لماذا ذكر العفو والمغفرة والرحمة؟ لأن العفو محو، يقال عفى الأثر إذا انمحى، والمغفرة الستر تغطية، فيقول استر ذنوبنا فيعفى عنها، تستر بمعنى تغطى، وارحمنا زيادة، رحمة مع العفو والمغفرة، رحمة زيادة بنزول فيوضه وعطائه ورحمته عز وجل. نعم. أنت مولانا سيدنا ومتولي أمورنا فانصرنا. يطلق على السيد ويطلق على الولي، في ذلك المصنف ذكر القولين المحتملين، المراد أنت مولانا أي سيدنا وربنا، أو أنت مولانا أي المتولي أمورنا،